موقع نبض الفرقان يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو الدرس 66 من دروس زاد المستقنع في اختصار المقنع للعلامة الفقيه موسى ابن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى، الذي ينعقد في 18 من شهر جماد الأولى من عام 37 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد وصلنا أيها الفضلاء إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: ويلزم الصوم لكل مسلم مكلف قادر. بعد أن بين المصنف رحمه الله تعالى وجوب الصوم، شرع الآن في ذكر من يلزمه ذلك الصوم، فقال رحمه الله تعالى: ويلزم الصوم، قال: يلزم الصوم لكل مسلم. الشرط الأول من شروط وجوب صيام رمضان الإسلام، فإن كان ذلك المرء كافرا فإنه لا يطالب بالصيام، كما أنه لا يطالب بالصلاة ولا بالزكاة ولا بالحج حتى يأتي بأصل الإيمان، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أرسل معاذا إلى اليمن تدرج معه فيما يلزم أولئك، فكان يقول: فإنهم أطاعوك لذلك، فإنهم أطاعوك لذلك. فتبين أن الواجب الأول هو الدخول في الإسلام بالشهادتين، ثم بعد ذلك يلزم الداخل بقية العبادات. وليس معنى عدم وجوب الصوم على الكافر أنه لا يؤاخذ عليه، كما قلنا مثل ذلك في الزكاة وفي الصلاة، بل يحاسب الله جل وعلا الكفار يوم القيامة على عدم صيامهم لرمضان، وعلى عدم أدائهم للزكاة، وعلى عدم الصلوات الخمس والجمعة، كما قال الله جل وعلا: ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين، الآيات. والمسألة الآن: لو أسلم الكافر أثناء ذلك اليوم فماذا يصنع؟ كان هذا الرجل كافرا وأسلم العصر في نهار رمضان، فبإسلامه تلزمه بقية الطاعات، ومن ذلك صيام رمضان. قال أهل العلم: يمسك بقية اليوم، لأنه قد صار من أهل الوجوب حينئذ، لكن الخلاف هل يقضي ذلك اليوم أو لا يقضي. والمشهور من مذهب الحنابلة أنه يلزمه القضاء، أنه يلزمه القضاء. جاء في بعض الروايات أن رجلا أسلم أو أن رجالا أسلموا فقال لهم عليه الصلاة والسلام: صمتم يومكم هذا؟ يعني جاءوا في النهار وأعلنوا الإسلام، فقال لهم: صمتم يومكم هذا؟ قالوا: لا. قال: أتموا بقية يومكم واقضوه، أتموا بقية يومكم واقضوه. فأخذ به الحنابلة أنه يلزم من أسلم أثناء النهار القضاء. وذهب بعض العلماء، واختار هذا شيخ الإسلام ونسب أيضا هذا إلى الحنفية، أنه لا يلزمهم القضاء، واستدلوا على ذلك بقصة عاشوراء المشهورة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل غداة عاشوراء إلى القرى التي حول المدينة، غداه يعني الصباح في أول النهار بعد الفجر، أرسل إليهم هذا الخطاب النبوي: من أصبح صائما فليتم صومه، ومن أصبح مفطرا فليتم بقية يومه. الشاهد: هل أمرهم بالقضاء؟ ما أمرهم بالقضاء. لأن الشرائع إنما تلزم بالعلم، فمن لم يكن عالما فلا تلزمه تلك الشريعة. لهذا كان واجبا، لأن عاشوراء قد مر على مراحل، منها أنه كان واجبا صومه، ثم بعد ذلك لما فرض رمضان نسخ وجوب عاشوراء وبقي الاستحباب. ولهذا الإيراد ممتاز، يعني من يرى أنه أصلا لم يكن واجبا لا يأخذ بدلالة الحديث، لكن ظاهر الحديث أنه على الوجوب، حتى من أصبح مفطرا قد أكل أول النهار فإنه يلزمه الإمساك كما في الصحيحين، فليتم بقية يومه. طيب كيف تجيبون يا أحناف على أدلة الحنابلة، على دليل الحنابلة؟ قالوا الحديث لا يصح، ما جاء عند أبي داود أن رجالا أسلموا في نهار رمضان ثم قال صمتم يومكم هذا، قالوا لا، فبعد ذلك أمرهم بالإمساك والقضاء، هذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فالراجح أن من أسلم أثناء النهار يلزم فقط بالإمساك، ولكنه لا يلزم بالقضاء، وستأتي هذه المسألة مبسوطة في موطن آخر معنا إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله تعالى مكلف، أي من شروط وجوب صيام شهر رمضان.